وقال لك وحب الانساب لله. لا إدريك العفو على السبيل والمسلم الحرام إنما هو على السبيل لأن سبنا هذا إذا عطفناه على السبيل وصد عن سبيل الله يصير العطف على مأمور المصلح على وقد عوقف عليه هذا ايش؟ عوقف عليه هذا كفر المصرف هذا بالعفو عليه وقد عوقف عليه كفر بلا يعطف على المصرف المصرف لا يعطف عليه الا بعد ايش؟ الا بعد ايش؟ حتى تقبول معمولاته ومعمولهم به اثنان فهمت؟ هذا الذي منع أن تكون معطوف على أن تدعو لله ولكن بعضهم قالوا إنه معطوف عليه إذا شفت الاقتفاص يقول من الله ويعطف الفعل على الفعل بسبب اتحاد زمانه هذا الكتاب خلص استحال يا شيخ إذا قلنا إياك والأزل كيف يكون التقدير إذا اعتبرنا الواو حرف عطف وحزن الأسد يعني أحذرك وأحذر الأسد لا العاطف لازم أن يجب إياك معناه أحذرك نعم أكرر العامل ونحن وإن تؤمنوا وتتقوا بأنفسكم في جوار أن يختلف نحو نحن يخدم قومه يوم القيامة وأوردهم الله اختلف هذا ماضي أوردهم نعم لا بس يا شيخ هذا الماضي ما هو مستقبل في المعنى لا أخي قال لك لا ماضي لفظا لكن مستقبل معنى اتحد زمانهم الآن اتحد في المعنى زمانهم مستقبل ولكن اختلف في اللفظ زمانهم مستقبل ونحن ايش؟ هذا الكتاب هذا نفس المعنى اختلف نوعاهما ولكن زمانهما الذين يقولون لا ينطق المضارع على الماضي هذا يرد عليهم قولي الذين كفروا يسألون عن سبيل الله ثم بعدهم يعتقدون كيف عن سبيل الله عن الماضي آخر العفو ليش من بلغ ونحن كمان تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك فعل ويجعل كله في القرآن. القضاء كله في القرآن. قلت يا زهران طلب تفعيل الذين يريدون القواعد العربية كما وعليهم ويمثل كمان في الكتاب. ويعطفوا ايش الفعل على الاسم المشبه له في المعنى اسم الفاعل. نحن في المغيرات صبح تأثنا أثنا هذا معطوف على في المغيرات مغيرات التي عطف عليه الفعل لما في المعنى أغارت سبحان ونحن كمان كافات الملك بغنى مضارع هذا هو الفاعل ويجوز العكس كمان هذا معنى قبل بالمال عطوف على التميس على التميس به فعل فعل وعكس يعني تزيده سهله أنت على فقوله أما صبيا أما صبيا حبا أو دارجي هذا دارجي معطوف على حبا وجعل منه الناظر يقول بالحجة من المجيس ومقل من المجيس من الحجة وقدر الزمع السيد عصى مخلص الكمال على فالق على فالق الله فالق الحبي والنار ومقل من المجيس فقر وقص الصاب والباب هذا عرفانيا هذا من عرفانيا فا والباب يقصان من بين سائر حروف العطف في هذا العطف بجواز حسه ما بجواز حسه الصاد والباب مع معطوف وجواز حسه الباب مع معطوف ويبقى المعطوف عليه لحظة ايش يا عبد الرحمن لا أقول لك يا محمد للم انتبهنا انتبه حسنا أنا ضرب بعفاك الحجر لا نحن إيش أنا ضرب بعصاك الحجر فنباجك فضرب إجازة يعني الضرب هذا فنباجك هذا فعذب مع الفاء ومعطوف المعطوف عليه موضوع عذبة الفاء وضرب يضرب بعصا الحجر فانبجس وهذا الفعل المحذوف معطوف على وأوحينا لا مسكين ما فيها شاهد ولكن إلا فنبجته وما عطفته محذوفا والمعطوف عليه أوحينا هذا فيه في الآية أوحينا هو أحد قبلها لا وحينا إلى موسى نضرب على الفجر فضرب موسى حذفت الفاظ المعطوف. هذه الأشياء من فين يعرفوا المدرسون الذين ما درسوا القرآن الكريم؟ بلاغة شديدة مرة. واضح؟ هذا مثال الفاظ. وكذلك مثاله كما وإن كنتم على تفريق وإن كنتم مرضى أو على تفريق عدة من الأيام فأفطر. نعم. ما كان بين الخير وجاء سالما. ومثاله في الواقع ولكن موجود كمان في القرآن في الواقع. نعم. تقيق من الحر. ها؟ وسرابيل تقيق من الحر. وسرابيل تقيق من بأسكم. وظيفة والبرد. الواو مع المعطوف انتبه. طيب هنا سأعد من أيام أخرى أفضل معطوف على ماذا؟ أفضل معطوف على كنتم. نعم. لأنه إن كان ما أفضل ما يحصل عدة من أيام أخرى. نعم. إلا لله ما كان بين الخير لو جاء سالما. ما كان بين الخير لو جاء سالما. لو جاء سالما. أبو حجر إلا ليالي القلائل. فما كان بين وبيني دل عليه. وقولهم ما قول العرب. قولوهم راكب الناقة طليحة. هذا أمثال من أمثال العرب. راكب الناقة طليحة. راكب الناقة والناقة طليحة. فحذف العاطف والمعطوف وبقي المعطوف. وكذلك الآية سرابيل تقيق محرم. وسرابيل تقيق البحر. سرابيل تقيق الحر والبرد. ما فهمتم ولا؟ فهمنا يا شيخ. واضح؟ واضح. ايوه. وتغتصوا الان العصر اللي ياتي ده. هذا مشترك فيه الفاء والواو. وتغتصوا الواو بجواز حذفها عاملا الحذوفه الحذوفه. ما هو المعمول المحذوف؟ عامل نفسه العامل هو الحذوفه. وبقي معموله وبقي معموله مرفوعا سواء كان مرفوعا كان نحن تكون انت وزوجك الجمال من يسكن زوجك؟ ولذلك نقدم العامل لأنه ما يصلح أن تكون العطف على أن تكون العامل. نعم، التوكيل الشيخ أنت؟ أبدا. أنت. يا أخي نحن ما نتكلم حول التوكيل. نتوقع وزوجك وتكون أنت وزوجك. زوجك معطوف على إيه؟ أجيب أنت وأجيب كمان هذا. نقول معطوف على إيه؟ واو والعاطف الموجودة. أسكن أنت وأسكن زوجك. هذا عاطف جملة غنية على فعلا. لا أخي خليني أقول لك. أسكن أنت ويسكن زوجك. أول تسكن. أنت وزوجك. ما زوجك لا يصلح هذا. زوجك فاعل له يسكن. العاطف على أن يتصل في العالم. أسكن أنت اسكن يا شيخ. لا اطفال اسكن. شوف هذا يسبق الانسان بشيء لا يعرفه. لم يتكلم الا هذا. ليش يكون هذا عصب؟ ليش يكون هذا عصب؟ يخرج من على من على المفردات. يعطوا الجملة، ولذلك قدروا عاملا هنا. ولذلك ابن مالك قال: وهي انفرغت بعطف عامل مودان وتدبط معموله. نقدر العامل، لازم هذا العطف. ليه نقدر العامل؟ لأنه لئلا يتوهم أن فعل الأمر لا فعلته من ظاهر. ها، لأنه اذكر أنت واذكر زوجك، هذا يجوز. ولذلك يقدر العامل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى، يعني من سواء مرفوع ولا مرفوع، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الإيمان هذا ما نقول معطوف عليه على الدار، لأنه يستلزم أنه سكن الدار، سكن الدار وسكن الإيمان. الإيمان لا يكون محل يسكن فيه. ولذلك وقد له وألف الإيمان وهم الأنصار أحب الإيمان، ويكون هذا من عطف الجملة عن الجملة. انتبهوا يا إخوان. ايوه انت وزوجك، انت في فاعل. لا، انت ما هو فاعل، انت توكيل. الفاعل مستتر وجوبا من الامر، لا يرفع الماضي. توكيل ضد ضمير المستتر اسكت. لا، لا، زوجك هذا فاعل لفعل مقدر مقدر، لا يتوهم ان فعل الامر رفع الماضي. انتبه، هذا معنى قول ابن مالك: وهي مفرغة بعطف عامل مزال قلبك معموله بفعل وهم المتصل. كله هذا العطف محاكم بالواو. واضح؟ قال لك وليسكن زوجك. الشيخ عنده سؤال. لما قالوا ليسكن زوجك، يعني اللف هنا ملف مذكر يا شيخ. الزوج لفته مذكر معناه مؤنث، يعني يسوي فيه الذكر والانثى. طب لو قلنا وليسكن زوجك. لا، لا يقول أقول لك زوجك هذه في مظاهر. وفرق على الزوج أو المذكر، وفرق على المذكر. ما هو اسم جنس هذا؟ ها؟ اسم جنس. زوج. نعم. وهذا الذي يقول، ولذلك قدر العامل هنا مناسب، لا يتوهم ان فعل الامر يرفع الظاهر. ظاهر، لان العطف جاء زيد وعمرو، معناه جاء زيد وجاء عمرو. ما يصح ولتسكن زوجك يا شيخ انت، ولتسكن زوجك. نعم، ليش ما قلنا ولتسكن زوجك يا شيخ؟ وانا السماء علمتها ابنا وماء بارد. يقول وعنه قول الشاعر: علقتها ابنا وماء باردا. شيخ ليش ما قال والتسكن؟ ليش ما قال والتسكن؟ لا، ليش ما قال مخاطبه مؤنثه؟ هذا زوجك هنا مؤنث الشيخ. واجب هذا زوجك هذا. هاي مؤنثه شيخنا والتسكن. زوجك ما قال العرب دفتها، هذا ما قال العرب ما يمعنس معنى. لا، الآن لأن أسكن أنت وزوجك، هذا يشمل الزوج ويشمل يشمل الزوج ويشمل نعم وليكون زوجك. نعم أبدا أبدا أبدا أقول لك الكتاب أو منصوبا نحن والذين تبوأوا الدار والإيمان كما قلت لكم. أيهم وألف الإيمان وهم الأنصار. أو مجرورا ذات ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء سحمة. وقد الكل ولا كل بيضاء ما نجعل ولا بيضاء معطوف على سوداء، لأن لا يستلزم ذلك عفوا على معمول عاملين يعني مختلفين. هذا القائل المسكين. وإنما لم يجعل فيهن على الموجود في الكلام، لأن لا يلزم في الأول نفقف عن الأمر بالإثم الظاهر كما قلت. وفي الثاني ضمن الإيمان المتبوع، وإنما يتبوع المنزل. وفي الثالث العطف على مأمول عامل ولا يجوز للثاني أن يكون محكوما كما مفصولا معه لعدم الفائدة في تقييد المهاجر إلى بمصاحبة الإيمان. تمام تمام. هو أمر معلوم لهم الذين بعد ما عرفوا الإيمان آمنوا وبرزوا الأنصار. ويجوز يا شيخ ويقول يجوز ويجوز حفظ المعطوف ما قرأنا يا شيخ ويجوز حفظ المعطوف عليه بالفاي كمان بالباب أول المعطوف الآن حفظ المعطوف عليه الأول تقول بعضهم تقول بعض العرب لبيت وأهلا وسهلا وأهلا وسهلا في جوابي لمن قال له مرحبا بك لبيت وأهلا وسهلا أي مرحبا بك وأهلا وسهلا أي بك هذا وأهلا وسهلا معطوف على مرحبا ومرحبا بك وأهلا كمان واضح والتقدير ومرحبا بك وأهلا وأهلا وأهلا وسهلا. ليش ما ذكر وسهلا هنا يا شيخ؟ ليش حذفها؟ هو حذف وسهلا هنا والله هذا وسهلا يا جودة طب مرحبا يستغل شغلة يا شيخ دليله هو هذا أفلم يسيروا إلى ما بين أيديهم أعموا أفلم يروا هذه آية يا شيخ أفلم يروا كيف يا شيخ أعموا نجيكم بالتقدير أفلم يروا أعموا فلم يروا فلم يروا نعم يعني الواو بعد الهمزة نعم هذه علامة لا عذب عذب المعطوف عليه وهو عمو وبقي العاطف المعطوف وهو فلم يرب نعم هذا خير مقوانا فلم يرب نعم فلم يرب هذا باب البدر التابع الرابع دخلنا في التابع الرابع من التواتر ثلاثة غلقنا الأخير وهو إيش التابع المقصود بالحسوب إلى وظيفته هو المسمى بدلا مطابع أنه بعد ما يستمي عليه يول فأوكى معكوس الجبل وجال الإضراب يعني يقول كثرا صحيح ولونا خطرا غلط به تبني أجل المال الغلط والنسيان بمعنى واحد التابع هذا هو المقصود بالحكم إلى واسطة وخرج المعطوف لبد لما قال التابع المقصود بالحكم دخلت التوابع كله الثلاثة هذا كله من لم ودخل المعطوف لبد خرج لا ما خرج إلا عند قوله بلا واسطة أيوة بلا واسطة أي تكون لا تقول هذا أو قلت أسرع لا يا شيخ بهذا التعريف من الذي أخرج عفو الميان؟ هو؟ بهذا التعريف تعريف الملل هنا هذا خامس كل تواضع خالص. حتى عطف الميان؟ حتى عطف الميان. نعم. ها؟ لا. عطف الميان بإذن الله. لا. أطفال بيان متبوع وكل هو المقصود هو المقصود متبوع نعم. وأما البدل بس من التوابع هو المقصود متبوع خرج كل الثلاثة خرجت نعم خرجت الثلاثة كلها لأنها مقصودة بالحكم فيها أطفال بيان كذلك عشان مقصود بالحكم أبدا يا أخي يا أخي ما يبين هذا ما هو مقصور بالحكم لو كان ذلك لكان المبدأ المتبوع بحكم الصح عطف البيان كالنعم يبين منعوته لا يعني بلا بلا بلا بلا إيه بلا وصل بلا حرف بلا وصل نعم أنا المقصود بالحكم هو المقصود لا أزيد من أخوك إذا زعلت أخوك هذا بدر لازم هو المقصود بالحكم موسى يا أخي خلي يجب وعطف البيان وعطف البيان لا ما نعرف هنا عطف البيان أخوك لا يريد أن أعرفه عطف البيان وإذا عرفته يكون معناه غير ذلك ها نعم المتبوع هو المقصود بالحكم لا كما أن النعت هو المقصود بالمجلس ولكن الطريق معه عطف البيان العامل بخلاف البدل البدل عامله مكرر لا يعني العامل قال عامل صح لما استعنى هؤلاء هذا تابع المقصود منه واضح الشيخ ما قرر لما استعنى هؤلاء وهذا اخر فتاين بس بيان ها؟ عطف بيان؟ هذا انا عطف بيان الشيخ واو قال هذا عطفنا تخيل لا يوصل معه عطفنا نسخ لا هو عطف الدرا أحد الحروف العشرة أقول لكم انتبهوا هذا يقول العلماء علماء اللغة المبدل في حكم الطرح ها لأنه المقصود بالحكم هذا أخوه الأول ايوه اذا جعلته بدل يطرح البدل والله المبدل المبدل من حكم الطرح يجوز طرح كل واحد منهم حكم الطرح لا يصلح انت القواعد لا يصلح هاتي عندك ابن مالك قال لك السابق المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى أن تقف هاي فاضل لا جاز طرح المبدل من هذا خليك انا ما ارضي لا يجوز طرح البدل هو الاصل هو مقصود بدل الشيء هذا في خلاف هل هو المقصود بدل الشيء هذا المقصود الصحيح الله يغطي راسك ان شاء الله تغلب يا سجيت لذلك يعني تخوص بالمشكله على هذا الحكم الذي يعني اخرته ابن مالك له ابن مالك قال التابع المقصود بلا واسطة وهو المؤمن أبدا فواو بدل الاستماع ولا بدل الغضب ولا بدل البعض من الكل نعم ماشي ماشي ماشي ما يخلق أنت مسرح من وجهك أنا أستمع لك إيش الكلام نعم المبدل منه في حكم الطرح هكذا ايش قال لك ابن مالك انت لا تتبعني اتبع ابن مالك ابن مالك قال لك المقصود بالحكم هو المسمى ما قال لك على ايش؟ على المبدل منه نعم كذب 400 فخرج من وقت الأول للناس والبيان هيا وخلاص شوف ما الصار قبل يا شيخ قبل رامية رامية هذا الحكم كبيرة شوف ما بعدين مهمة للبشر يقف عليه رامية أما النسخ قبل يا شيخ لسه ولا يجي يعاود النسخ 400 هنا يا شيخ هنا اسمعوا هنا يا شيخ هنا يا شيخ لا لا لا نحن نمشي على هذا بابه هذا باب الدليل وهو السابق المقصود بالحكم بلا وقت نعم لما قال التابع دخلت التوابع كلها كل واحد منهم تابع دخل النعم ودخل عكس البيان ودخل التوابع ولما خرج بالفطر الأول وين الفطر الأول؟ مقصود بالحكم المتابع اه مقصود بالحكم مكملات هذه من مقصود بالحكم خلاف البدن وأما النسق ثلاثة أنواع أحدها ليس مقصودا بالحب مثل جاء حزب